أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب صلاة السفر. ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين على من تعدى إلى بلده مريدا أي سفر بريدا. يعني التي هي رباعية يجعلها اثنتين، الظهر والعصر والعشاء، على من تعدى إلى البلد. الميل هو 2 كيلو، فلها 4 فراسخ، والفرسخ 4 أميال، والميل 1000 ذراع. هذا بالضبط. هو 12000 ذراع. من تعدى إلى بلده مريدا أي سفر بريدا. إذا باجهوا من هنا يمكن لا عندي لما كتفى تقريبا، لما كتفى لكن ما هو يجوز القصر فيه إلا إذا هو عازم على السفر بريد، والبريد هو 12 ميل. هم بيحسبوه من المسجد الضحيان الكبير إلى باب المنصورة، باب السلام، هو مدروع. مدروع منها باب المنصورة، هي لأنه قسم ما عاده مسألة. يقول علي عليه السلام أقول له السفر بريد، لكن يجب بداية القصر من حين يتجاوز الميل، ومن هنا إياه غرب يمكنه مسجد الأبيان تقريبا، ولا منه كذا قليلا من مسجد الأبيان وشرقي قليل. الظاهر انها اكثر من 2 كيلو، لا ادو كيلو وربع، 2 كيلو وربع. لما 20 هو 20 كيلو، لكن باقي بدو كثير، هذا حول الاربع، 2 الاربع، 2 يعني 20 كيلو هو بريد، لان الكيلو هو بالمذراع، هو لانه بالمتر، والمتر 2 ذراع. يجب قصر الصلاة على من تعدى من البلد إذا كان هبا يروح بريد، مثل من هي لا تدفع لا يبصر لا إذا هبا يروح بريد فيسافر إلى حدود كتاف كبيرة مريدا أي سفر. قول أي سفر يقصد بها العموم، سواء كان في سفر طاعة أو معصية، في بر أو بحر. بريدا أو أكثر حتى يدخله لما يرجع إلى البلد. إذا سافر من هنا يشتي كتاف، من حين يتجاوز كتفه يبصر، لما يرجع من كتفه وكذا كما رجع يتهم. لا، سافر بريد حتى يدخل البريد. يدخل الميل ثم يرجع إلى الميل ميل البلد ثم رجع من البلد في حق متى دخل ميل البلد راجعا أتم الصلاة مطلقا. أي ولو ردت في الريح حتى دخل ميل البلد بكره منه أدركته الصلاة قبل الخروج من الميل فإنه يصلي تماما. اشتي إنه إذا رجع إلى ميل البلد ولو ما هو باختياره كما بقى في ميل البلد يصلي تماما لما رجع باختيار ما يشترط فيها الاختيار ما هو عبادة نفس السفر الصلاة هذه عبادة بمعنى مطلقة سواء رجع إلى ميل البلد باختياره أو بغير اختياره أو يتعدى في أي موضع شهرا قوله يتعدى معطوف على يدخله يعني انه لا يزال يبصر لما اما يدخل من بلده او يتعدى في اي موضع شهرا هذه يسافر صنعاء بعض المرات يسافر صنعاء ولا بلد هو عازم يرجع غد وكثائر تضع فلا يزال يبصر لما يكمل شهر كما ود الشهر تم اذا تعدى الشهر أو يعزم هو ومن يريد لزامه على إقامة عشر أما العشر إذا عزم عليها وإنها الشهر يشتي إنه عازم يرجع غد ما هو عازم يقعد شهر فإذا بقي في البلد شهرا في غير بلده هو عازم يرجع فلا يزال يبصر حتى يكمل الشهر فإذا كمل الشهر أتم وإذا عزم على البقاء في بلد أخرى 10 أيام أتم الصلاة قوله هو ومن يريد لزامه إن جوا الإنسان عسكري ولا عامل في دكان ولا يعني مأجر فعزمه من عزم الذي بأجره هو ولا عزم القائد حد هو ومن يريد هذا أن يلازمه إذا العسكري مسافر مع القائد حقه فإذا القائد عازم يقيم 10 فالعسكري يكمل وكذلك في المسافر للتجارة اللي بيسافر بتفاح أو في جماعة عمال فالعبرة بنية المؤجر اللي هو بيسافر بهم نيتها من نيته أو يعزم هو ومن يريد أو من يريد هو ومن يريد هو ومن يريد لزامه على إقامة 10 في أي موضع سواء كان برا أو بحرا وعلى الجملة أن المسافر إذا صار في جهة غير وطنه ونوى إقامة 10 أيام فصاعدا فإنه يصير بذلك مقيما فيتم وكذلك إذا نوى غيره ممن سفره تابع لسفره إقامة 10 صار التابع مقيما بإقامة المتبوع وذلك كالعسكري مع السلطان والأجير الخاص مع المستأجر والملازم بقضاء الدين حيث ألزمه الحاكم أن لا يفارق غريمه حتى يوفيه أو في موضعين أو موضعين بينهما دون ميل إذا هو عازم يبقى 10 أيام في موضعين بينهما أقل من الميل فإنه يتم فإن حكمهم حكم الموضع الواحد ولو نوى القصر ولو إيش ولو منفرد ولو في الصلاة وقد نوى القصد. إذا جاءهم مسافر وصل في حوث مثلا بدأ يصلي الظهر وهو مسافر واشتيها بها ثنتين بس ونوى أنه يقعد 10 أيام وتم، لو من ولا بده في الصلاة ولو قد نوى القصر، مع نية القصر ما هي مشروعة، ما هو مشروع أنه ينوي قصر أو تمام، ما بلا قصده مبالغة إن نية الإتمام ذي معتبرة لا نية الإقامة. فإذا نوى يقيم 10 أيام فإنه يتمم الصلاة ولو كان نية الإتمام في حال الصلاة. ولو في الصلاة وقد نوى القصر لا العكس، وهو أن يدخل في الصلاة وقد نوى الإقامة ثم يعرض له بعد الدخول في الصلاة العزم على السفر، فإن هذا ما هو سفر. إذا جاء هو قد عزم على البقاء 10 أيام قبل يبدأ يصلي وقد عف الصلاة ونوى أنه يسافر في حال الصلاة، هذا هو العكس. ثم هو ما به عبرة هذا نية السفر، لأن السفر ما يتم بالنية، ما يتم إلا بالخروج، بالخروج من الميل من ميل بلده، وإذا ما عاد في الميل بلده فبالحركة، لو لا يمشي قليل بده سفر. ما دريت إيش تمم، هو قال للعكس. إذا أقدر نوى يقيم يتم الصلاة إذا هنا ويقيم 10 أيام هذا هو العكس، وإذا نوى السفر في حال الصلاة ما بعبرة نية السفر، قال ما هم في نية الإقامة. أما نية الإقامة إن الإقامة تتم بالنية والسفر ما يتم إلا بالمشي. قالبا احتراز بن حنجوه في حال الصلاة وقد نوى قبل الصلاة انه يقيم ويشتي يصليها اتمام ثم نوى السفر وسارت بها السيارة ورافق ولا سفينة ولا طائرة، فإن السفر ما بيحتاج لي، فإذا سافر مشى بدون مسافر. إذا كان قد عزم على إقامة 10 أيام دخل في الصلاة ونوى أنه يسافر ومشيت بها السيارة أو طائرة أو سفينة أو باخرة، المهم أنه مشى قد تحرك من مكانه بدون مسافر في قصر، هذا معنى غالبا. ايه يبدو فتاز في الغي هذا حق لا يلغي يسلم. أو لو تردد عندنا قسمين عندهم، أو دخل بلدا وتردد هل يخرج منه قبل مضي 10 أيام أو بعدها، فإنه يقصر ذكره المنصور بالله مذهب. Thank you.